الله العظيم المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته عن الأنداد تشبيها وتمثيلا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من حسبي به وكيلا، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله العظيم، صدق الله الرحيم، صدق الله الكريم، صدق الله الحليم، صدق الله السميع العليم، صدق الواحد الأحد الإله الحق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق ذي الملكوت، صدق ذي الجبروت، صدق من هو حي لا يموت، صدق الله، صدق الله، وكفى بالله شهيدا، صدق الله، وكفى به سميعا بصيرا، صدق الله، وكفى به بما تعملون خبيرا، صدق الله الذي لا إله حق غيره ولا رد لنا سواه، وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وآله الطيبين الطاهرين. لك اللهم الحمد بالإسلام، لك اللهم الحمد بالقرآن، لك اللهم الحمد بالأمن والإيمان، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، ولشهر رمضان أعنتنا، ولشهر رمضان لصيامه وقيامه أعنتنا، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. لك اللهم الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أسديت، ولك الثناء على ما أعطيت، نسألك العون على ما قضيت، والرضا بما أمضيت، ونستغفرك من قول يعقبه الندم، ومن فعل تزل به القدم. لك اللهم الحمد، أوجدتنا من العدم، وجعلتنا من خير الأمم، لك اللهم الحمد، لا يجزي بآلائك أحد، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأغناها، تطاع فتشكر، وتوصى فتغفر وتجيب دعوة المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب العظيم وتستر العيب الكبير. لا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول القائلين ولا ثناء المثنين. سبحانك سبحانك ما عظمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أكرمك. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، وكم من ذنوب ارتكبناها واقترفناها فلم تفضحنا يا من قل له عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، وقل له عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ورآنا على المعاصي فلم يفتك سترنا ولم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا الوجه الذي لا يفنى أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، ويا ذا النور الذي لا يطفأ سرمدا. هذه أكف الضراعة مدت إليك في هذه الساعة، هذه أكفنا مدت إليك، واعتمدت راكعة ساجدة بين يديك، هذه أقدام خرجت إليك، خرجت من منازلها لا طبع لها إلا فيما لديك، لا طمع لها إلا فيما لديك، لا طمع لها إلا فيما لديك. يا ربنا يا ربنا يا غاية رغبتنا يا ربنا في هذه الساعة تنزل إلى السماء الدنيا فتنادي عبادك، هل من سائل فأعطي، هل من داع فأجيب، هل من مستغفر فأغفر. يا ربنا هؤلاء الداعون ببابك، هؤلاء الداعون ببابك، هؤلاء الداعون ببابك، قد نادوا بجنابك وأنا أفو مطاياهم ببابك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ووالدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ووالدينا من النار. إلهنا لا تعذب يدا مدت إليك ولا شمس وجه إليك. رحماك رحماك رحماك رحماك يا من رحمته وسعت كل شيء. يا ربنا إذا عرضت عنا فمن يعطينا، وإذا بعدتنا فمن يضيع، وإن حرمت فمن يضيع. يا رب. يا مرد يا مرد لا تعذبنا بدارك. إلهنا إلهنا وعدتنا بالجنة فنسألك اللهم الفردوس الأعلى منها، نسألك بوجهك الأكرم وباسمك الأعظم الفردوس في الجنة سقفها عرشك. ربنا لا تحرمنا، ربنا لا تحرمنا، واجعلنا ممن يزاحم عند بابها، واجعلنا ممن يزاحم عند بابها، أخبرتنا عن يوم عظيم في الجنة، يوم نقياك يوم رؤياك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا ربنا أنت عيوننا في الجنة ورؤياك. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، فاض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وإلى الجنان سائقنا ودليلنا وفي موقف العرض عليك شفيعنا وعن النار حجابنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته وبها أفرحته وأسعدته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك النعيم الذي لا يزول ولا يحول، ونسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك النعيم يوم العيلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. نسألك اللهم يا كاشف الهم، ويا فارج الغم، ويا نور المستوحشين في الظلم، أن تفرج هم المغمومين وتنفس غم المغمومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان، وكن مع إخواننا في العراق والأفغان، وأيدهم اللهم بتأييدك، واكلأهم برعايتك، واحفظهم بعنايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام. اللهم اختم رمضان لهم بنصر مبين وفتح مكين. يا رب العالمين، أنزل عليهم فتحا من فتوحاتك، ونصرا من نصرك، يا ناصر المستضعفين، ويا جابر كسر المنكسرين. ليس للأرامل واليتامى والمضطهدين عداك، ليس لهم سواك، أنت الناصر يوم أن قل الناصر، وأنت الجابر يوم أن عدم الجابر. اللهم اجبر كسرهم وفرج همهم، اللهم ضمد جراحهم وكفكف دموعهم وآمر روعهم. اللهم اجعل هذا العيد عيد فرح لهم، اللهم افرحهم وسرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم أعد الأقصى إلى ديار المسلمين. اللهم ارزقنا في صلاة قبل الممات في يوم يعز الله فيه الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بإسرائيل، اللهم عليك بالصليبيين المعتدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم سلط عليهم عذابك إلى الحق، أنت العزيز ذو انتقام، وأنت الملك العلام، من يضاهيك ومن يدانيك، أنت القوي العزيز، اللهم ابطش بهم وامكر بهم وارنا فيهم ما تشفي به غليل المؤمنين. اللهم عليك بسائر اعداء الدين، اللهم زلزلهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، نسألك اللهم أن تفك أسر المأسورين، اللهم فرج عن إخواننا المكروبين في كوبا، اللهم يسر لهم فرجا قريبا، اللهم فرج عن أسار المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اكشف البأس عن إخواننا في النيجر وباكستان، وادفع عنهم الضراء، واكشف عنهم البأس يا سميع الدعاء ويا مجيب النداء. اللهم وفق العلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ثبت مطيعهم واهد ضالهم في هذه الليلة، افتح لهم فتوحا في توبتك يا رب العالمين. أصلح حالهم واهد قلوبهم واعمرها بالإيمان يا رحيم يا رحمن. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهن قانتات تائبات عابدات، اللهم وفقهن لهداك واجعل عملهن في رضاك. اللهم من أرادنا في نسائنا وأعراضنا بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم ارزقهن الحجاب والحشمة والحياء يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يسر لهم شفاء قريبا يا شافي يا كافي يا معافي، أذهب أدواءنا وأدواء إخواننا، واشف أسقامنا وأسقامهم. اللهم ارفع عنهم الباس يا رب الناس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم لمن تبرع بأرض هذا الجامع وساهم في بنائه، اللهم ارحمه وعافه واعف عنه وجازيه عنا خير الجزاء. إلهنا ومولانا، إن لنا أحبابا وإخوانا في أطباق الثرى قد حيل بيننا وبينهم، اللهم ارحم موتانا، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، الفسحة والسرور يا رحيم يا غفور. أسعدنا بلقياهم في الجنة، أسعدنا برؤياهم في الجنة، أسعدنا بالاجتماع فيهم يا حي يا حي. حكت بيننا وبينهم بحكمتك، تجمعنا في الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم مثائب صلواتك، ومقار هباتك، ومجاري عفوك وإحسانك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا ربنا إذا اشتد الأنين وانقطع الوتين والتفت الشمال باليمين. ارحمنا عند حلول دار البلاء، وارحمنا في طول الإقامة بين أطباق الثرى. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وانس فيها وحشة ما أنيس إلا أنت، لا أنيس إلا أنت. آنسنا في ظلمة الألحاد، آنسنا في ظلمة الألحاد يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، ولذنا بجنابك، فلا تطردنا من رحمتك، فلا تطردنا من رحمتك، فلا تطردنا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، إلهنا اجبر شسرنا على فراق شهرنا يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، إن كتبت لنا أن هذا آخر رمضان نشهده في الدنيا، فاختبه لنا بعفوك ومغفرتك، واجعله لنا كتابا حسنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وبالصالحات أعمالنا، وحقق فيما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا، لا تجعل حظنا من دعائنا وقيامنا السهر والتعب، فلا من صيامنا الجوع والعطش. وقفنا بين يديك وأطل الوقوف نرجو رحمتك، وأنت أرحم من دعي، وأنت أكرم من رجي، وأنت أعظم من ابتغي، حاشاك أن ترد عبدك، حاشاك أن ترد من أبدك، حاشاك يا منتهى الآباد، يا منتهى الآباد يا ربنا، يا ربنا لا تفرق هذا الجهل إلا عذاب درد مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا رحيم يا غفور يا رب العالمين، طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، واجعل ما بيننا وبينك خيرا مما بيننا وبين الناس يا رب العالمين. سألناك وأنت الرحمن ورجوناك وأنت الرحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار.